إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تبارك وتعالى. فاتقوا الله عباد الله، فتقوى الله حبل من تمسك به وصل به إلى بر الأمان بإذن الله عز وجل، وكانت فيه نجاته في الدنيا والآخرة. أيها المؤمنون، لقد أرسل الله تعالى رسوله الأمين عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، أرسله لدعوة الناس أجمعين، وعصمه تعالى فقال: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. لقد عصمه الله تعالى، فما استطاع أحد أن يصل إليه بأذى أبدا. وأنزل الله عز وجل كتابه القرآن الكريم، وتولى الله جل وعلا بحفظه فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فما استطاع أحد له تبديلا ولا تغييرا ولا تحريفا ولا تحويلا، ولن يستطيع أحد ذلك أبدا. وكذلك أرسل الله عز وجل رسوله عليه الصلاة والسلام بهذا الدين، دين الحق، وحكم تبارك وتعالى وقضى وقدر سبحانه أنه سيظهره، فقال تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال في الآية الأخرى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال تعالى: ليظهره، وإظهاره هو إعلاؤه، هو إعلاؤه، فمعنى إظهاره، فمعنى ليظهره أي لينصره وليفضله. ينصره الله جل وعلا على جميع الأديان فيشرف عليها ويغلب عليها، فالله تعالى يعلي هذا الدين على جميع الأديان، وينصر أهله على أهل الأديان الأخرى الذين يتعرضون لأهل الإسلام. لقد كان لهذا الدين عباد الله، لقد كاد لهذا الدين عباد الله أهل الكتاب من قبل، والمشركون والمنافقون تمالؤوا عليه وناوؤوه، لأنهم تحققوا أنه في انتشار فأنهم تحققوا أنه في انتشار وفي ظهور، فثار عند ذلك حسدهم وخشوا ظهور فضله على دينهم، كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه: وأنهم كادوا لإذهاب هذا الدين. قال جل وعلا: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وانظروا عباد الله إلى هذه العبارة واللفظة العظيمة: يريدون أن يطفئوا. الإطفاء هو الإبطال، يريدون إبطال السراج، ويريدون إزالة النور بالنفخ عليه أو بهب الرياح عليه أو بإراقة الماء على الشيء المستنير من سراج ونحو ذلك. ومن اللطائف في قوله جل وعلا: يريدون أن يطفئوا نور الله، وكون الإطفاء يكون للنور، ومن آلات الإطفاء النفخ عليه بالفم. فمن اللطائف أن آلة إطفاء النور بالنفخ عليه بالفم، وآلة الكيد لإذهاب دين الله هي آلة التكذيب وتكون بالفم. فآلة إطفاء النور وآلة التكذيب واحدة، ألا وهي الأفواه. قالت كما قال جل وعلا: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. وهذا دليل على ما يحاوله الأعداء من الصد عن دين الله بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، وصد الناس عن اتباعه، وإعانة المناوئين للإسلام بالقول بل وبالتحريض على مقاومته. ما الذي يريدونه من وراء هذا؟ إنهم يريدون أن يخفوا الإسلام عن الناس وأن يروقوا انتشاره، فهم يريدون إطفاء هذا النور. وانظر إلى هذا السياق العظيم: يريدون أن يطفئوا نور الله. حال هؤلاء عباد الله هو حال جماعة يريدون أن يسود الظلام ليسهل عليهم اللصوصية، أو ليسهل عليهم ما لا يفعل إلا في الخفاء. من الذي يسعى عباد الله لإزالة النور ولإزالة الضياء ولإطفاء الأنوار وإزالة الأضواء؟ إنما يسعى لفعل هذا من كان يسعى للسرقة واللصوصية، أو من كان يسعى لأن يفعل فعلا في خفاء لا يكون في ظهور. نعم عباد الله، لما ظهرت إضاءة الإسلام ونوره ليضيء للناس ولينير لهم الطريق إلى الله، هب هؤلاء لإطفاء هذا النور خشية أن يشع فتفتضح ترهاتهم. إن الإسلام عباد الله شبه هاهنا بالنور، فهو محاسن كله، وهؤلاء يريدون إطفاءه ويريدون محو هذه المحاسن ويريدون تشويهها، ولكن أنى لهم ذلك؟ لأن الله تعالى قال: يريدون أن يطفئوا نور الله، أضاف النور إلى نفسه إشارة إلى أن سعي هؤلاء لإطفاء هذا النور إنما هو عبث، فلن يبلغ هؤلاء مرادهم. كيف يبلغونه وهذا النور هو نور الله عز وجل؟ لذلك قال: ويأبى الله إلا أن يتم نوره. الإباء فيه معنى الامتناع، فكأن هؤلاء يريدون طمس الإسلام، وفي نفس الأمر يريدون ويحاولون إبطال مراد الله تعالى. أبى الله عز وجل عليهم ذلك مهما حاولوا، فإنه متم ومظهر لنوره عز وجل. وها هنا فائدة ولفتة أخرى جليلة عظيمة أشار إليها بعض المفسرين، فقد قال جل وعلا في سورة التوبة: ويأبى الله إلا أن يتم نوره، وقال في سورة الصف: والله متم نوره. أما في سورة التوبة فالسياق مع أهل الكتاب، وأهل الكتاب متصلبون في دينهم وضلالهم وفي مجاهرتهم للعداء لدين الله عز وجل، وشدتهم في السعي لإطفاء نور الله عز وجل. لذلك قال ربنا: ويأبى الله، فذكر لفظ الإباء. وأما في سورة الصف: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره، وفي قراءة: والله متم نوره، ولم يذكر هنا الإباء لأن المنافقين كانوا يكيدون للإسلام والمسلمين خفية وفي لين وتملك وإظهار للإسلام وللنصح. إذن فمهما حاول هؤلاء الأعداء والمغرضون والمنافقون والأدعياء مهما حاولوا لإطفاء نور الله، سواء جابه دين الله كفاحا وجهارا وعلانية وأبدوا العداء، وسواء استعملوا في ذلك سبلا ملتوية خفية كالتظاهر بالدفاع عن الدين وملاينة أهله والتملق والسعي في ذلك خفية، مهما كانت هذه السبل لإطفاء نور الله، ففي الحالين ليعلم هؤلاء أنهم لن يفلحوا أبدا، فالله متم نوره أبدا. ثم لنتمعن عباد الله في العبارة مرة أخرى، ففي موضع قال جل وعلا وهو في سورة التوبة: ويأبى الله إلا أن يتم نوره، وأما في سورة الصف فقال: والله متم نوره. التمام هو حصول جميع ما للشيء من كيفية أو كمية، وتمام النور حصول أقوى شعاعه، وإتمامه إمداد آلته بما يقوي شعاعه كزيادة الزيت في المصباح وإزالة ما يغشاه. ثم إن الله تعالى لم يقل أنه يبقي نوره بل يتمه، ففيه الإشارة إلى أن هذا الدين له الريادة وله الانتشار. ثم نكتة أخرى يقول فيها ربنا: والله متم نوره، جملة اسمية تدل على الثبات والثبوت. وفي الموضع الآخر قال: والله يتم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره، وهي جملة فعلية تدل على الاستمرار والتجدد. فكان المعنى أن نور الله عز وجل ثابت دائم مستمر، كلما حاول الأعداء إطفاءه فلن يستطيعوا أبدا، بل يبعث الله تعالى لهذه الأمة من يجدد فيها معالم هذا الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، رواه أبو داود. قال الإمام أحمد رحمه الله: إن الله يقيض للناس في رأس كل 100 سنة من يعلمهم السنن وينفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب. قال الإمام أحمد: فنظرنا على رأس 100 الأولى فإذا هو عمر بن عبد العزيز، وعلى الرأس 200 الشافعي، كما نقل ذلك الإمام الذهبي رحمة الله على الجميع. فهذا الدين ثابت ودائم، ويبعث الله فيه من يقوم بنشره وبإعلائه بإذنه تبارك وتعالى. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، عباد الله، قال الله جل وعلا في كتابه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. فهذا الدين عباد الله ظاهر على جميع الأديان، وقد حصل ذلك في العالم باتباع أهل الملل جميعا هذا الدين في سائر الأقطار، رغم عداء الأقوام والملوك والعظماء ومقاومتهم لهذا الدين، ومع ذلك ظهر وعلى وبان فضله. ولا يلزم من ظهوره وعلوه أن تنقرض جميع الأديان، ولكن المراد أن يكون هذا الدين له الظهور والعلو، كما قال بعض أهل العلم. نعم عباد الله، قد تعرض عوارض من تفريط المسلمين في إقامة الدين على وجهه، فغلبت عليهم الأمم الأخرى، وأما الدين فلن يزال ولم يزل عالياً مشهوداً له من علماء الأمم المسلمين بأنه أفضل دين للناس جميعاً. ذكر بعض العلماء هذه الآية: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق إلى آخرها، وجعل عنواناً لها: المستقبل للإسلام، المستقبل للإسلام. وذكر في ذلك جملة من الأحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن كنت لأظن حين أنزل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أن ذلك تاماً. قال صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله. رواه الإمام مسلم. وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: ليبلغن هذا الأمر، أي هذا الدين، ما بلغ الليل والنهار، ما من مكان يطلع عليه الليل والنهار إلا ويبلغه هذا الدين. واسألوا عباد الله، وابحثوا في أرجاء المأمورة، فما من مكان إلا ووصله هذا الدين، ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر، يعني حتى أقاصي الأرض حيث يسكنون في بيوت من حجارة أو من جلود الإبل أو غير ذلك، من بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله، إلا أدخل الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. رواه الإمام أحمد. أحب من أحب وكره من كره، فالدين يبلغ الآفاق ويدخل جميع الديار، إما بعز عزيز يعز الله به الإسلام، وإما بذل ذليل يذل به الله جل وعلا الكفر وأهل الكفر أيضا. وهذا مما يدل عباد الله أن المستقبل لهذا الدين، وأن الظهور يكون لدين الإسلام، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وقد كان في عهده وما بعده عليه الصلاة والسلام الظهور لهذا الدين ما كان، ولا يزال كذلك بإذنه عز وجل. والظهور لهذا الدين يكون بالقوة والحجة، وإن ضعف أهله فإنه يكون بالحجة. ومنها هنا عباد الله، نصرح لكل الأعداء ولكل المغرضين ولكل الأدعياء والمتملقين: ألا بل يعلموا أنهم لن يستطيعوا إطفاء نور الله تعالى أبدا. فالله عز وجل حافظه وقضى وقدر أن يظهره، فقال في الآية كما ذكرت: يريدون أن يطفئوا نور الله، وأضافه إلى نفسه: وأنى لهم أن يطفئوا نور الله، وأكد ذلك في الآية بعدها: هو الذي أرسل رسوله بالهدى، فأضاف إرسال الرسول لنفسه لإظهار هذا النور، فأنى لنور مثل هذا أن يتغلب عليه الأعداء. الله حافظه وقضى وقدر أن يظهره، فسعي الكافرين في ضلال، كما قال ربنا: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ومثل هذا يقال لمن يسعى في هذه الحملات الجديدة بمحاولة الطعن في الدين كتاباً وسنةً وأحكاماً وشرائع، ألا فليعلموا أن سعيهم في ضلال مبين. وقد انبرى بعضهم للطعن في السنة وما أجمعت عليه الأمة، وإنما ضر بذلك نفسه بفعله ذاك. فالذكر حفظه الله تعالى وهو محفوظ إلى يوم الدين، وذكر الله جل وعلا يشمل الكتاب ويشمل السنة، ومن حاول الطعن في ذلك فإنما ضر بذلك نفسه. ومن هذا كذلك، ومن الطعن الذي يسعى فيه بعضهم، ما دلت عليه بعض النصوص بدعوى أنها لا يتقبلها العقل، ومنها ما ادعاه بعضهم أنه لا علاقة بين الزلازل وبين ما عليه الناس من المعاصي والطغيان والمخالفات الشرعية، فالزلازل أمرها طبيعي، وما دخل ذلك مع ما يفعله الناس؟ نقول: قد قال ربنا تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. إنما يرسل جل وعلا بهذه الآيات يريد تخويف العباد علهم يرجعون إلى الله تبارك وتعالى. وقال في الآية الأخرى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أي بسبب ما اكتسبوه مما يخالف شرع الله تعالى. فهذا فيه الإشارة إلى أن ما يحدثه الناس من المعاصي ومن الآثام ومن الذنوب والمخالفات الشرعية، قد يترتب على ذلك ما يصيبهم من هذه الآيات العظام كالكسوف والخسوف والزلازل وغير ذلك. ومع هذا، فقد جعل الله سبحانه وتعالى لهذه الآيات أسبابا في هذا الكون، خلقها تبارك وتعالى. وهل ثمة تعارض بين أمر حسي وأمر معنوي؟ لا تعارض أبدا. فكان من معنى هذه الآيات كما قال بعض العلماء أن الله جل وعلا يرسل بالآيات عقوبة لأناس وتخويفا لهم، ويجعل لهذه الآيات أسبابا محسوسة، فلا تعارض بين الأمرين بين الأمرين أبدا. والحاصل عباد الله أن الظهور لهذا الدين وأن المستقبل لهذا الدين، ولكن الواجب علينا عباد الله أن نقوم به في أنفسنا وفي أهلينا بعلمه وتعلمه والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، وأن نكون قائمين على ثغور هذا الدين وعلى ثغور الإسلام. لا نؤتى من جانبنا، لا يؤتى الإسلام من قبلنا، بل لا بد من المدافع والقيام. هذا الذي قضاه الله وقدره سبحانه وتعالى، ومن تولى فإن الله عز وجل قال في كتابه: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، كما قال تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من حماة هذا الدين ومن حامليه والعاملين به والداعين إليه والصابرين على الأذى فيه ونسأله تبارك وتعالى أن يعلي الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والمنافقين، وأن يجعل تدبير أهل الكفر تدميرا لهم، وأن يجعل ما يسعون لي ما يسعون فيه ينقلب عليهم ضدا بإذنه سبحانه وتعالى، أو يكون عليهم حسرة كما قال سبحانه. والله تعالى نسأل أن يوفق جميع المسلمين لخير ما يحب ويرضى، وأن يجمع كلمتهم ويوحد صفوفهم ويجمع شملهم، وأن يجعلهم يدا واحدة على أعدائهم، إنه سميع قريب. والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.